وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وللمضارب أن يأخذ مضاربة أخرى إذا لم يكن فيه ضرر على الأولى، لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها، فلم يملك عقدا آخر كالوكالة. هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى فيما هل للمضارب أن يأخذ من زيد مضاربة، ويأخذ من عمرو مضاربة، ويأخذ من بكر مضاربة، أم يقتصر على من أخذ منه أولا ولا يسوغ له أن يأخذ من غيره؟ هذا فيه تفصيل. إن لم يكن فيه ضرر على المضاربة الأولى فله أن يأخذ من زيد، ويأخذ من عمرو، ويأخذ من بكر، ويستغل الجميع، لأن من أعطاه أولا ما ملك منافعه كلها، ما ملك المنافع كلها، وإنما يشتغل له. فقد يأخذ من عمرو مثلا 1000، وهذا سهل بالنسبة له، وممكن أن يأخذ من غيره ويأخذ من غيره وهكذا. فيقال إن كان أخذه من الثاني ومن بعده فيه ضرر على الأول، أو كأن يكون الأول اشترط عليه أن يكون عمله له وحده، فليس له أن يأخذ من غيره. أما إذا لم يكن شرط ولم يكن فيه ضرر على الأول فله أن يأخذ من الثاني والثالث ويعمل لهم جميع. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وللمضارب أن يأخذ مضاربة أخرى، يعني أخذ من زيد 100,000 مضاربة، وأخذ من عمرو 50,000 مضاربة، وما أخذ من بكر 200,000 مضاربة، ويشتغل فيها جميع. إذا لم يكن فيه ضرر على الأول، فإن كان فيه ضرر على الأول فلا، لأن الأول هو الذي احتجز هذه المنافع، فلا يجوز أن يصرف منها شيئا إلى غيره. إذا لم يكن فيه ضرر على الأول بأن لا يشتغل عن النظر في أمواله، يعني ما يشغله عن مضاربته الأولى، لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها. لأن عقد المضاربة في الأصل إذا أعطاه 100,000 مضاربة ما يقال إنه ملك منافعه كلها، وإنما يشتغل ب100,000 هذه، وله أن يشتغل بغيرها، فلم يمنع عقدا آخر كالوكالة، مثل الوكالة، هذا وكله في شيء والآخر وكله في شيء آخر والثالث وكله في شيء آخر، صح، له أن يتوكل عن مجموعة من الأشخاص، وكل يؤدي عن كل واحد يؤدي ما وكل فيه. نعم. فإن كانت الثانية تشغله عن الأولى لم يجز، لأنه تصرف يضر به، فلم يجز كالبيع بغبن. فإن كانت الثانية، يعني المضاربة الثانية، تشغله عن الأولى وتضر بالأولى، كأن يكون في الأولى أخذ مبلغ كبير يشغل وقته كله ولا يبقى فيه فضله، ثم أخذ مضاربة أخرى واحتجز لها جزءا من الوقت الذي يضر بالأول فلا يجوز له ذلك، لأن الأول ربما يكون أعطاه هذا المبلغ الكبير من أجل أن يتفرغ له ولا يريد أن يشتغل لغيره، وإن كانت الثانية تشغله عن الأولى لم يجز، لا، لأنه تصرف يضر به فلم يجز، كالبيع بغبن، كما أن المضارب لا يسوغ له أن يبيع بغبن، كذلك لا يسوغ له أن يشتغل لغير من سلمه أمواله. والغبن يعني كأن يبيع برخص زائد أو يشتري بغلا زائد، ولهذا منع الوكيل والمضارب أن يبيع على ابنه لأنه ربما باع بأنقص، ومنع من يشتري من ابنه وأبيه لأنه ربما اشترى بأكثر، فمنع من البيع والشراء فيما يظن به المحاباة له، فكذلك لا يجوز أن يبيع في غبن يعني بقيمة أقل فيها غبن، ولا أن يشتري بغبن يعني يشتري بقيمة أكثر يكون مغبونا. فإن فعل ضم نصيبه من الربح في الثاني إلى ربح الأول فاقتسماه، لأن ربحه الثاني حصل بالمنفعة التي اقتضاها العقد الأول. فإن فعل، الرجل الأول أعطاه مبالغ كبيرة يتصرف فيها مضاربة، وفي اعتقاده أن الرجل أن العامل سيتفرق لبيعه وشرائه الذي يخصه، فإذا به بعد فترة يرى أنه أخذ من آخر مبلغا من المال يشتغل به، وتبين له أن شغله مع الآخر الثاني يضر بشغله الأول، كأن يكون كل ما تفقده ما وجده يشتغل في العمل الآخر، وكل ما جاءه ما وجده، ووجد أن انشغاله بهذا العمل الثاني يضر، فما الحكم؟ ولا يريد أن يفسخ المضاربة، يريد أن تستمر، ورفع أمره إلى الحاكم، فماذا أنت قائل؟ إن تحاكم إليك تقول ما كسبته من المضاربة الثانية ضمه إلى المضاربة الأولى، لأن هذا الربح الذي جاءك في المضاربة الثانية نتيجة انشغالك عن المضاربة الأولى، فالربح الذي أتاك في المضاربة الثانية اجعله مع ربح المضاربة الأولى واقتسمه أنت ورب المال. مثال ذلك، أعطاه 1,000,000 يضارب به، يكفيه، فيه شغل، فاشتغل بال1,000,000 ورأى فيه مكاسب، ورأى الآخرون ذلك، فأتاه آخر وقال أريد أن أعطيك 1,000,000 تشتغل به مثل ما تشتغل لفلان، يقول أنا اتفقت مع فلان على أن لي نصف الربح وله نصف الربح، قال أنا مثله، ما يقسم الله من ربح فلك نصفه ولي نصفه، فأخذه والأول لم يعلم، ثم علم بعد ذلك فترافعا، فنظرت فيما بينهما فسألت العامل كم ربحت في المضاربة الثانية؟ قال لك 100,000. وكم ربحت في المضاربة الأولى؟ قال لك 100,000. كم لك من المضاربة الثانية؟ يقول لي النصف 50، تقول هذه 50 التي تستحقها من المضاربة الثانية ضعها مع ربح المضاربة الأولى 100، تكون 150 واقتسمها أنت ورب المال الأول، لأن الأول أعطاك 1,000,000 من أجل أن تصرف كل وقتك له، لأنه يشغلك ويكفيك. وإذا بك تقتطع شيئا من وقتك وتصرفه للمضاربة الثانية، فربح المضاربة الثانية يوضع مع ربح المضاربة الأولى واقتسمه أنت ورب المال الأول. وهل يستحق رب المال الثاني شيء زائد على نصيبه من الربح؟ لا، لأنه دخل على علم أن عامله هذا يشتغل لزيد، فإن فعل يعني ضارب للثاني بدون علم من الأول ضم نصيبه من الربح في الثاني إلى ربح الأول فاقتسمه، لأن ربحه الثاني حصل بالمنفعة التي اقتضاها العقد الأول. العقد الأول مفهومه أنه يصرف وقته كله في هذه المضاربة، فصرف جزءا منه في المضاربة الثانية، فيؤخذ ربح المضاربة الثانية الخاص بالعامل ويضم لربح المضاربة الأولى ويقتسمه هو ورب المال. وإن فعل ذلك بإذن الأول جاز، لأن الحق له فجاز بإذنه. فإن فعل ذلك بإذن الأول يعني قبل أن يأخذ من الثاني، جاء للأول وقال في مجال للعمل واسع، وفلان عرض علي مبلغ من المال أضارب به، فهل تأذن لي؟ قال لا ما آذن لك. قال إذن يا أخي استلم أموالك وأنا سأنصرف إليه. قال لا، ما دام الأمر هكذا لا، ابقى في المال وأذن لك، وأنا آذن لك أن تعمل له مثل ما تعمل لي. ثم بدا له فيما بعد أن يطالب، يقول ضم ربحك الثاني للأولى، هل له ذلك؟ لا ليس له، لأنه آذين له. فإن أخذ مالين من رجلين واشترى بكل مال عبدا فاشتبها عليه ففيه وجهان، أحدهما يكونان شريكين فيهما كما لو اشتركا في عقد البيع، والثاني يأخذهما العامل وعليه رأس المال لأنه تعذر ردهما بتفريطه. نعم أعد. فإن أخذ مالين من رجلين واشترى بكل مال عبدا فاشتبها عليه ففيه وجهان، أحدهما يكونان شريكين فيهما كما لو اشتركا في عقد البيع، والثاني يأخذهما العامل وعليه رأس المال لأنه تعذر ردهما بتفريطه فلزمه ضمانهما كما لو أتلفهما. فإن أخذ مالين من رجلين يشتغل بهذا المال في بضاعة ويشتغل في المال الآخر في بضاعة، وله من هذه البضاعة جزء من الربح وله من البضاعات الأخرى جزءا من الربح، فاشترى بالمالين كما مثل المؤلف رحمه الله، اشترى عبدين أو اشترى بعيرين أو إبل أو غنم أو بقر أو سيارات أو أي نوع من أنواع البضاعة، فاختلطت البضاعتان، فما الحكم؟ اختلطت بضاعة هذا مع بضاعة هذا، العامل واحد وأصحاب المال متعددون، فما الحكم؟ قال هو لا يخلو من أمرين، إما كذا أو كذا. ما هما؟ إما أن يجعلهما شريكين بحسب رأس المالين، ثم الربح يكون بينهما ويأخذ من كل واحد منهما النسبة التي اتفق عليها، يجمع المالين ويجعلهما كالمال الواحد ويحصي ربحهما ويقاسم كل واحد منهما. القول الآخر أنه يلزمه الشراء لنفسه وعليه ضمان رأس المال، ويترتب على هذا أمور، لأنه لو حصل تلف أو شيء من هذا يكون عليه، فهو ليس غانم في كل الأحوال، بل يحتمل أن يكسب ويحتمل أن يخسر، لأن الأموال كانت أول عنده بمثابة الأمانة، لو حصل عليها تلف بدون تعد ولا تفريط فلا يضيره، وإن حصل ربح فهو شريك له. فإذا قلنا يلزمه هذا الشراء لنفسه وعليه الضمان، فيلزمه ضمان رأس المال لو حصل شيء من التلف، حتى وإن كان بدون تعد ولا تفريط فيكون عليه، وعليه لكل واحد منهما رأس ماله، لأنه هو السبب في اختلاط المالين وعدم تمييز مال هذا عن مال هذا، فلزمه ضمانهما، يضمن رأس المال لكل واحد، ويكون هذا المشترى رقيق أو إبل أو بقر أو غنم أو سيارات أو أطعمة، المختلطة هذه تكون له، له غنمها وله ربحها، وعليه وحده خسارتها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.